أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لا إله. إنهم كانوا يسارعون. والذي يقول تعالى والذي لعل المعنى واذكر على سنة ما تقدم داود وسليمان وأيوب وذا النون وزكريا والتي أحسنت فرجها. وشاهده صريحا واذكر في الكتاب مريم هي التي أحسنت فرجها كما جاء التصريح باسمها وبوصفها ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها والتي معروفة التي أحسنت فرجها معروفة ونوه بهذا الوصف تكذيبا للكفرة اليهود الذين يدعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحمد لله. يقول تعالى وأيوب يعني واذكر أيوب. وفي هذا الذكر تشريف لهم وإظهار لفضلهم. اذكرهم كما قال في الآية واذكر في الكتاب مريم واذكر في كتاب إبراهيم واذكر في كتاب موسى واذكر الله. في هذا الذكر رفع لأقدارهم وإعلاء شأنهم وتنوير. رب العالمين يقول اذكر اذكرهم واذكر إسماعيل واليسع ويونس ولوط واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. هنا وأيوب يعني واذكر أيوب إذ نادى ربه اذكره واذكر هذا المقام مقام ضراعة وتوجه والتجاء. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر يتوسل إلى ربه بضعفه وضرورته. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتوسل بضعف حاله وتوسل برحمة ربه. أني مسني الضر مثل ما قال موسى إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب يقول يا ربي مسني الضر ويتوسل برحمته وأنت أرحم الراحمين. قال الله فاستجبنا له وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. وأيوب جاء ذكره وذكر ضرورته في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين. هنا ذكرهم باختصار لم يذكر لهم. واذكر إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم. واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل. إدريس وإسماعيل وإدريس وذكر المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يا الله لا. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض نعمه على العباد ويذكر بقدرته وربوبيته وكماله ونقص الآلهة الباطلة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قل من يكلأكم، من الذي يحفظكم في ليلكم ونهاركم من الأخطار والمخاوف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فما يحصل للعباد من حفظ من الأخطار والشرور التي يحذرونها إنما هو بحفظ الله، فهو الحفيظ، هو الذي يعطي العباد الأمن، طعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من الرحمن قالوا يعني بدلا عن الرحمن. من الذي يكون بدلا عن الله في حفظكم؟ لا أحد. من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. هذه الآلهة لا تنصر نفسها فضلا أن تنصر عابديها. مصداقها ما وقع إن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر السيف العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد. وما أنه معلوم ما حصل بمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به ويتزكى به من المقت والطاعة والتدسية والشقاوة فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. الله الشكر نفعنا وإياكم بهداه ورزقنا وإياكم تدبر هذا القرآن وحلوان كل آية من الآيات لها موضوع ولها تنوع العلوم تنوع التفكير تفكير من الاختيار تفكير بما جرى على امم الماضي كلها كما قال في الايه ولذلك انزلنا القران عربيا وصرفنا فيه من الوعيد تاره بالتوحيد والقيامه وتاره بالتفكير بما جرى الأمم الماضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.